إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. 50 عاما على حرب أكتوبر ولا زالت تضيء الطريق نحو المستقبل. هذه المعركة كانت فاصلة في التاريخ، كانت انتصارا لقيم الحق والعدل والخير ودحر العدوان. يعد انتصار القوات المسلحة منذ 50 عاما هو الخطوة الأساسية لانطلاق السلام وعودة كل الأراضي المصرية. واليوم في الذكرى 50 لحرب أكتوبر نلتقي مع نموذج مشرف من أبطال حرب أكتوبر. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. يسعدنا في هذه الحلقة أن نكون مع سيادة اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا ست وسام طيبين. كل سنة وحضرتك بالصحة والسلامة. ويعني حضرتك اسمح لنا أننا نتعرف على الخطوط الكثيرة المتقطعة في مسيرة حضرتك. يعني حضرتك تحب تبدأ من أي خط؟ هل خط العسكرية وخط حرب أكتوبر بيعد خط رئيسي، أم هناك خطوط بتعتبرها تسبق هذا الخط؟ حقيقة هو في يسبق هذا الخط. لا، احنا اعتبرنا الإنسان في مراحل التعليم بتاعته تبقى عادي جدا لغاية ما خلص ثانوي، بعد سنة تبدأ الخطوط بقى تبان. فأنا بعد سنة ودخلت كلية علوم، قعدت فيها سنة ونص تقريبا. علوم ده خط مختلف تماما. تمام. وسنة 66 كنت في سنة تانية في كلية علوم القاهرة، ودخلت قدمت على الكلية الحربية، ودخلت في فبراير 66 كلية حربية. ده عشقا في هذا الخط، ولا يعني ايه السبب في التغير اللي حدث في هذه الخطوط؟ هو كان هدف لينا، كان احنا في بورسعيد بنحب الجيش كتير قوي نظرا لظروف البلد وكم معركة فيها وكده، فبتلاقي البورسعيد يحبوا الجيش قوي يعني. فانا كان اللي ابن عمتي وصل لغاية اللي هو طيار يعني، كان سابقني في السن يعني اكبر مني ب10 سنين، وكان دخل كلية جوية وانا كنت عايز اكمل يعني. فدخلت القوات المسلحة من هذا المنطلق يعني. دعنا نمضي بالزمن وننتقل إلى التخرج من الكلية. دخلت في الحياة العسكرية فعلا بشكل حقيقي. مسكت ومتخرجت من الكلية الحربية، كنت قائد فصيلة في منطقة نمرة 6، قعدت سنة، ثم اتنقلت لمنطقة الفصار، سبت قائد سريع هناك، حرب الاستنزاف كلها تقريبا خدتها في منطقة الفصار كلها. بعد كده دخلنا حرب أكتوبر وخرجنا منها، بدأنا سلسلة التأهيل بتاعتنا العادية لغاية ما خدت الماجستير سنة 84. ده بعد حرب أكتوبر. ده بعد حرب أكتوبر. لكن ما قبل حرب أكتوبر كانت لغاية مستوى قائد سريع. دعنا نتوقف عند حرب أكتوبر، خاصة وإحنا في شهر أكتوبر. يعني حضرتك ذكرت أن حرب أكتوبر ستكون دائما مرجعا تاريخيا لكل المجالات، وخاصة الفكر الاستراتيجي والعسكري والسياسي، وكانت أول حرب تقليدية بتستخدم فيها أسلحة ومعدات حديثة على نطاق واسع منذ الحرب العالمية الثانية. يعني حرب أكتوبر بالتحديد، ما قبل وما بعد، ممكن نقول كان تأثيرها إيه على الوطن، على العرب، على حضرتك بشكل شخصي؟ شوفي، هو بالنسبة لحرب أكتوبر بيبقى لها طبعا مقدمات، مقدمات بتاعتها هو الإعداد حرب الاستنزاف والإعداد لحرب أكتوبر نفسها، هو اللي عمل حرب أكتوبر. طب واللي خلى الإعداد وحرب الاستنزاف نتيجته إيه؟ نتيجة إن الهزيمة في 67. طب الهزيمة في 67 لها مقدمات، مقدمات إن أنا رحت اليمن وقعدت فيها فترة طويلة، استنزفت قوات مسلحة بأسلوب غير تقليدي في الحرب، مش هو أسلوب الجيوش العادية، وبالتالي لما قامت حرب 67 قامت على الجيش مقسوم نصين، نص في اليمن نص هنا، فحصلت حرب. فبالتالي ما دخلناش في حرب 67 واشتغل فيها الجيش جيش، جيش مقسوم نصين وفي معظمه اللي موجود على أرض مصر كله احتياط، وبالتالي ما كانش فيه الفكر العسكري يقدر يتضح في العمليات العسكرية. حرب أكتوبر لما حصل حرب الاستنزاف وقدرنا نقف فيها ونصمد ثم نحدث خسائر في العدو، ثم بعد كده نهجموا على القناة نفسها بمجموعات قتال تقعد 6 ساعات أو 7 ساعات مستولية على الشاطئ الشرقي للقناة، كل ده رفع معنويات الجيش وأسلوب تدريب. وبدأت هنا تيجي الفكرة ان انا استخدم الدروس لما جيت بقى خطط حرب اكتوبر نفسها ومخططين ليها، انا كنت نقيب منفذ، لكن القراءات اللي احنا قرناها بعد كده في النتائج اللي احنا عملناها ايه هي، جت النتيجة ايه، نتيجة اللي احنا كنا بنشوفه بقى. فحرب اكتوبر اخدت الدروس المستفادة من الحرب العالمية التانية وبدأت تطبقها تطبيق فعلي على الارض في حرب اكتوبر، وهنا العمل المفاجأة ان انا كدولة مانيش دولة عظمى وابدأ اشتغل في الحرب بأسلوب استخدام معركة الأسلحة المشتركة الحديثة، إن أنا أستخدم فيها كل عناصر القوة في الدولة في الجيش في معركة واحدة. دي أستخدم القوات الجوية، أستخدم القوات البحرية، أستخدم القوات الأرضية، سواء بقى مهندسين ومدفعية ومشاة ومدرعات ودفاع جوي وأشارة واستطلاع، كل ده منظومة كاملة تقدر اسمها معركة أسلحة مشتركة حديثة. كل عنصر في الجيش اشترك في الحرب وبتوقيته بخطة زمنية فائقة الدقة. من هنا كانت العبقرية بتاعت حرب أكتوبر اللي عملت بها المفاجأة في مواجهة 180 كيلو، محدش بيهاجم في الدنيا 180 كيلو، احنا هاجمنا 180 كيلو، عمل المفاجأة عند العدو، لأن العدو متوقع إن اللي عندهم كانت الضعيفة دي لما هيجم هيجم في قطاع 10 كيلو 20 كيلو بالكتير، فالاحتياطات بتاعته مرتبة على كده. فأنت لما عملت المواجهة 180 كيلو يا القناة كلها وهاجمت بالخمس فرق اللي تهاجمت بيهم، عمل عند العدو صدمة، وده هو اللي حقق المفاجأة الأول بيسموه احنا المفاجأة الاستراتيجية والتعبوية اللي محدش بيحققها دلوقتي. يعني كل خبراء العسكريين يقول لك المفاجأة الاستراتيجية ما تتحققش دلوقتي، صعب إنها تتحقق، فجأة التعبوين صعب انك تحقق مفاجأة، يعني ان انا افاجئ العدو قدامي بحجم ضخم من القوات احاربه بيها في وقت مناسب بالنسبة لي، اللي هو ده طبعا لان عناصر الاستطلاع والمخابرات والتصوير والجو والاقمار الصناعية طب ازاي اتحقق المفاجأة بالنسبة لي. ودي كان المفاجأة دي اتحققت من اسلوب التدريب، هو انا عودت العدو على ان انا بتدرب دايما، فمرة في مرة في التدريب ومن مرة من التدريب ده راح مهاجم، فعملت مع المفاجأة، ودي كان اسلوب حديث ما حدش استخدمه قبل كده. ادي قلوبنا في ساعة الجد في الجد، اكل فرد ورب الارض في الارض، ادي قلوبنا في ساعة الجد في الجد، اكل فرد ورب الارض في الارض، امو ربك امو ربك فوق الكل، خلوا بشير النصر تهل تهل تهل تهل، ادي قلوبنا في ساعة الجد الجد، قام ربك صبرك فوق ايدي خلي وبشير بس هل هل هل هل هل هادي قولتنا بسعك الجد حرب أكتوبر كخط أساسي بالنسبة لحضرتك على المستوى الإنساني على المستوى الشخصي كان حجمها إيه شكلها إيه؟ هو في حاجتين في الحرب أكتوبر بالنسبة لي، في شكل إنساني من التفاعل مع الجنود نفسها وأحداثهم واللي قدموه للبلد من معشرتنا معاهم، وجزء إنساني خاص بي أنا اللي هو البيت أنا وأسرتي، إن أنت طبعا لما تخرج من بيتك بتبقى زعلانة وتبقى حزينة، فلما تهجر من بورسعيد ورحنا عندنا في المنصورة ساحة عند أهله وكده، لكن البيتي بيتي، فأنا كان انتظار إن أنا أنتصر حرب أكتوبر وتعود الحياة لبورسعيد مرة تانية، دي كان بالنسبة لي أمل كبير، ودي بتعيشني في حالة إنسانية غير طبيعية. يعني بالنسبة للنشأة واضح إن كان في خطين رئيسيين جدا في مشوار حضرتك، خط بورسعيد بلد المولد وخط المنصورة اللي حضرتك عشت فيها فترة من الزمن. كلمنا عن المرحلة دي وعن أهم سمات كل محافظة فيهم. هو بورسعيد أصلا كانت بلد صغيرة مش كبيرة، عددها ما بكملش 250-300 ألف، كنا عارفين بعض وكلام زي كده، هو معيشة وبلد ساحلية جميلة ومشاكلها قليلة، فالواحد ربى فيها على خلق وعادات طيبة وتعليم كويس وكل حاجة. بدأ التهجير من 67، فروحنا المنصورة، هي الناس هناك طيبين، مصريين هم طبعا طيبين واعتبروك ضيف عندهم، والعلاقات كانت قوية جدا بينهم، أنا لسه فاكر ناس كتير منهم، يعني حاج عبد الله شحاته الله يرحمه وولاده وكلام زي كده، دول ناس عملنا معهم علاقات طيبة جدا. لكن هي المشكلة دائما الإنسان يحب يرجع للمكان اللي اتولد فيه والارتباطه هي يعني واصحابه القدام وكلام زي كده، لكن ارتباطنا من الناس ناس محترمة جدا، والواحد ما شافش منهم إلا كل خير وترحاب. يعني دعنا نتعرف أكثر على خط الأسرة، الأب والأم الإخوة والأخوات كنتوا عايشين في بورسعيد، دعنا نقترب من هذا الخط أكثر. لا هو شوف أنا هديلك فاصل في السلوك، يعني أنا أبويا الله يرحمه كان معلمني أن أنا دائما أقود وراه. حضرتك كنت الابن الأكبر؟ ابنك أكبر أنا كبير أخواتي، فبالتالي كان معلمني إزاي أقود وراه، فكان ليه سطوة على أخواتي. لما رحنا هاجرنا في المنصورة، فكان أبويا الله يرحمه قبل ما نهاجر كنت قاعد بلعب طاولة مع ابن أخته اللي هو جاي من القاهرة، وأنا بضيفه على قهوة جنب البيت كده على رصيف جانبي لأن صحش نقعد في القهوة، ده كان زماننا كده. فزعل مني وغضب شديد ان انا قعدت على القهوه لعبت الطاوله. فلما روحت مره ونازل اجازه بقى بعد حرب اكتوبر في اثناء حرب الزنزاف واحنا في المنصوره، فشوف الكلام هنا بقى بيختلف ازاي. لما نزلت داخل البيت لقيته قاعد في البلكونه بيلعب مع اخواتي الصغيرين، واحد بيلعب طاوله والتاني على سور البلكونه. طب ازاي الكلام ده؟ فانا اتصدمت، وكمان في الجيش منضباط وانا عارف بيت اسره منضبطه، طب ايه الموضوع؟ فامي الله يرحمها خدتني قالت تعالى بس، فقالت لي انت والحاج ابو الله يرحمه ام واملي دخل، قال لي انت زعلان؟ قلت له ازاي الكلام ده يحصل؟ قال لي انا في بلد غريبه فلازم فكره هيتغير، انا ربيتك عشان هناك كنت في وسط عائلتنا ووسط الاهل ونعرف، فهتعمل غلط هيجي لي، لكن تعالى هنا دلوقتي انا في بلد غريبه، ان ما قعدتش مع الولاد وخدتهم في حضن اخواتك الصغيرين دول وكبروا على ايدي وانا قاعد معهم دلوقتي هيبقوا في الشارع، انا هجيبهم منين وما اعرفش حد هنا؟ مفيش حد هيجي يقول لي ابنك غلط في الشيء الفلاني ولا الشيء العلاني، فانا بلمهم عندي. فما تزعلش ان انا قعدت مع اخواتك لعبت طاوله وسايبه على راحته والكلام ده كده، لان ولادي لازم المهم معايا. فهنا الفكر في التربية وأسلوب النظام العمل، لا هو انضباط على طول ومن غير حنية أو حنية على طول من غير انضباط، فهنا بياخد بقى بيغير طبقا للموقف، ودي حاجات الاجتماعية اللي أثرت في الواحد قوي. اتعلمت من الملحوظة العابرة في حياتك دي حتى في التعامل بعد ذلك مع الجنود؟ طبعا، يعني موقف زي ده يخليني لما أرجع تاني أبص العسكري الغريب اللي قاعد معايا ده عن أهله، هو الوقت متألف معانا، طب هو غريب عن أهله، طب في عادات وتقاليد كان بيعتمرها أنها تتعمل في البيت، طب لو عملها هنا تبقى غلط ولا صح؟ فكان هنا المعنويات عندنا بقى احنا نخلي الولد على راحته لكن في إطار الانضباط المهم اللي هينفذها. طيب مثلا احنا كان عندنا كل ضابط معاه نوتة اسمها نوتة الفصيلة، فيها العسكري باسمه خماسي وأمه وأبوه وأخواته المتجوزين واللي متطلقين واللي عايشين معاه واللي عشان لما أكلمه بكلمه من أسرته، فبيحس إن أنا عايش جواه، فبالتالي لما يجي يقول مثلا انا عندي ظروف صعبه كذا، عند مين في دول؟ فيلاقينا عايش جواها، فهنا بيبقى هنا الترابط اللي كان موجود، فبتاخدي الانضباط والعاطفه موجوده برضه. هي دي وزر العمر ما حديت شعبه، هم دول اولادها واللي تملي واقفين جنبها، النهارده بكره بعده حتى بعد 100 سنه، البلد دي ما بتقعش معاها دايما ربنا. انا مصري وقت شده لحم مر، لو تيجي يوم عليا انت حر، دي بلدنا فيها حاجه فيها سر، والانتصار ده عرض مستمر. انا مصري وقت شده لحم مر، لو تيجي يوم عليا انت حر، دي بلدنا فيها حاجه فيها سر، والانتصار ده عرض مستمر. هي دي مصر اللي عمر ما حد يقسم شعبها، هم دول اولادها واللي تملي واقفين جنبها، النهارده بكره بعده حتى بعد 100 سنه، البلد دي ما بتقعش معاها دايما ربنا. صباح الدين كلهم بصوا علينا وبقينا يضربوا الامثال بينا، فعنينا مصر شيرنا فعنينا، وادينا انتصرنا في 6 ساعات. سيادة اللواء محمد الغباري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، هل خط العسكرية حضرتك اتخذته كخط أيضا في الأسرة بالنسبة لك بعد ذلك عند الزواج ووجود أولاد وحاجات بهذا الشكل؟ هو طبعا غصبا عني، لأن بقت بأصلا خاصة مع التربية اللي الوالد كان بيربيها فيها نوع برضو من تحمل المسؤولية والشدة. بالضبط، هو نفس الموضوع برضو بننقله لولادنا. أنا عندي ولد وبنت، نفس الموضوع بتنقله معتي، وتلاقي إنه هو في انضباطه كده، حتى في عمله بيقول أنت طالع زي أبوك رغم إنه ما دخلش الجيش. العسكرية برضو يعني بتخلي الإنسان بيفضل النظام عنده مدة طويلة، ما بتفكش يعني، بيفضل طول عمره ماشي بيه. يعني مثلا حول حضرتك لما تشوفي أنا بعد ما خرجت من المعاش عملت رسالة دكتوراه وأنا عندي 62 سنة ما شاء الله. يعني إذن هو موضوع مستمر. ده أنا بعمل الموضوع ده عشان أحفادي، بتديهم مثال او نموذج. جدنا هو كبير اهو بيعمل رساله دكتوراه وعنده 60 سنه، بعد خرج معاش بقى له 7 سنين او 5 سنين، طب ازاي هيعمل بها ايه؟ وانا قلت انا هعمل بها ايه؟ وانا هشتغل بيها؟ وانا هتخدني درجه في شغلي؟ مش تعمل اي حاجه خالص، بس ده عشان العلم. وعندي حفيدتي ساره لما عملت رساله دكتوراه عملتها في كتاب، فكتاب تقيل لانه الرساله اصلا كان اسمها الفكر الاستراتيجي في التوراه والتلمود واسرع خام الدوله، فتاخد الكتاب تقراه ازاي؟ كنت اقول لها خدي صفحتين اقريهم طول اسبوع، تعالي يوم الجمعه لما نتغدى بعد نقعد ساعه نقول الكلام شكله ايه، ولما انت تفهمي الكلام اللي زمالك ما يفهموش يبقى انت سبقتيهم في الفكر. عندك قدره تعملي كده؟ هتلاقي اعمل. وبالتالي انا كده نقلت خبرتي لاحفادي من خلال الحياه العسكريه اللي انا اتعلمتها ازاي لازم تقرا الخبره، ما تاخدش خبره تقف عندك، لازم تنقل. لا، وبشكل بسيط ولطيف بالنسبه لسنها. وسيله النقل بقى هي الشطاره فيها يعني. وبعدين الدراسه في كليه الدفاع الوطني بتعلم الانسان الاستراتيجيه القوميه او الفكر الاستراتيجي، ازاي تحقق مواصل الاستراتيجيه اما كانتش سهله تبقى مش مظبوطه. يعني الناس تعتقد الاستراتيجيه دي حاجه ضخمه جدا، انا بقول لهم ان ما كانش الفكر الاستراتيجي سهل ما ينفعش التنفيذ، فما دام هو سهل يبقى هتنقلي سهل، هتوصل لي الناس سهل، الناس اللي هتشتغل بيها هتبقى فاهماه. من هنا بتيجي بتدفع على تصرف الواحد السلوك البسيط اللي انا عايز اوصل له المفهوم بسهوله عشان يبقى في نتيجه. ودي برضو جايه من خبره العمل في العسكريه. ليه؟ اول ما تخرجنا من الجيش بتبقى واقفه قدامك عندك 30 عسكري بتخضيهم، 30 عسكري دول فئات المجتمع كله، فيه المتعلم واللي مش متعلم، الامي والغير امي، الكاهل والمثقف، الدكتور والمهندس، اللي خريج الجامعه في تخصص ما مع واحد تاني مش متخصص نفس التخصص، كل دول فكرهم مختلف. طب لما حاجه اديهم مهمه تتنفذ، طب المهمه واحده هيبقى الفكر شكله فيها ايه؟ فانت عايز تفهمي الناس دي كلها بكل واحد بقدراته العقليه المهمه دي، فلازم تجيب عامل مشترك يجمع الناس دي كلها. فدي من البدايه بتدفع او بتعلم الضابط ازاي يوصل المهمه لمجموعه من الناس مختلفه الافكار، فدي بتتدرب عليها من بدري، وبالتالي تقدر تنقليها بقى للولاد الكويس والشقي واللي رغبه في التعلم واللي ملوش، فتقدر تلم الموضوع ده معاه. كان حضرتك عندك وقت بالنسبة للأحفاد إنك توجه وتقول وتعلم، لكن هل هذا كان متاح في أثناء العسكرية مع أبنائك؟ لا، دي بقى اللي مش موجود. ليه؟ لأن حضرتك النهاردة، أنا اتجوزت سنة 71 قبل الحرب سنتين، وخلفت ابني في شهر 11 73. ثم استمرينا في التحضيرات بتاعة الفصل بين القوات والبتاع، لغاية لما انتهت الحرب سنة 85 كان بقى هو عنده 12 سنة، فاللي ربيت أمه مش أنا. وبعد كده دخلت أنا بقى في عناصر القيادة، خدت أركان حرب، خدت ماجستير، دخلت على رئيس أركان اللواء شعبة معالي الجيش. الأجازات فيها تبقى تقريبا يعني لو خدت مثلا يومين ثلاثة في الشهر متقطعين يبقى كويس. وبالتالي قعدنا الفترات دي كلها التزامات، لغاية ما وصلت قائد فرقة برضو نفس الموضوع. يعني كان أولادي بدأت تخرج من الجامعة، يعني أول مرة ابني كان يقعد معايا أعاد ويفهم أبوه، وأنا كنت مدير كل الدفاع الوطني، كنت مقيم في دار المدرعات، وهو كان جاي يقدم في شات حاجات هنا في مصر عشان الشغل وكده، فكان قاعد معايا. ففوجئ بأن الناس أو الضباط اللي بيجوا لهم أسئلة في مشاكل لهم تتحل وياخدوا خبرتي فيها في الدار، ما الدار كلها ضباط يعني. ففوجئ بأسلوب الكلام معاهم وبأسلوب فكري وأسلوب عملي معاهم. فقال لي والدته، قال لها أنا أول مرة أشوف بابا بيتكلم كده، ده بابا عنده وعنده وعنده وعنده. قلت له عشان أنت ما عادش معاه؟ لكن قال لها لا، ده بعد كده هو ده اللي سكتي بقى في الكلام يعني. فمن هنا اللي عايز أقول حضرتك إن إحنا في الجيش غالبا أولادنا إحنا اللي بتربيهم أمهاتهم. يعني الأم بتكون فدائية، بتشيل المسؤولية بالكامل. وعشان كده تلاقي القوات المسلحة دايما لما الضابط يطلع معاش بتكرمه هو ومراته. لو تشوف حفلات المعاش هتلاقي اللواء خارج معاش ومراته معاه، لأن عارف إن هو ديت اللي شالت، ودي حقيقة إحنا نقدرش نكرها يعني. بنعوضها بقى في الأحفاد. انا هنا بالعفان موجودين، انا قاعد دلوقتي في المعاش وعندي وقت موجود يعني، فبقدر اتكلم معهم يعني. اولاد حضرتك خططهم في العمل اتجاهاتهم كانت ايه؟ ومحمد هندسه، كان ماسك مدير اداره هندسه في احد الشركات يعني. وسماح كانت اشتغلت في وزاره الكهرباء لغايه ما خلفت البنت الثانيه، وبعدين قالت مش هقدر اشتغل مع الولاد، هنقعد لولادي يعني. تزوجت من خط عسكري ولا خط بعيد؟ أتوقع أنه يكون خط عسكري. طبيب في القوات المسلحة يعني كما توقعت. في الغالب بتكون الابنة متأثرة بالأب، وبالتالي بتحب تسير على نفس خطاه. نفس الموضوع ونفس البيت بتاعها بتشكل زي ما كانت شافت عندنا يعني. وكانت حتى لما شريفت جوزها تتكلم تقول له معاش أنا تربيت كده ونجحنا، فأرجو أن أنت توافقني، وأنت عارف أن أنت ظابط وببص على الولاد مش زي ما انا برضو شلت زي ماما مشلتنا يعني. فقال لها خلاص البيت بيتك، الست ملكة البيت لكن احنا ضيوف يعني. الكلام ده احنا كنا بنقول زمان كده برضو يعني. التاريخ بيقول ان ما حدش له حاجة عندي، ولا عاش ولا كان اللي هيكسر شوكة بلدي. عاللي بيعتدي مصر عصية وعنيدة وحرة وقوية، ده الشعب اللي في حق بلاد عمره ما قصر، محتل بدل ما يقصر هو اللي تقصر. ما قدرش يغير ملامحنا، خد مننا طريقتنا وروحنا، وخرج من بلدي بيتكلم عربي مكسر. خط الصداقة موجود وظاهر بقوة، ولا كان يعني الصداقات اللي كانت معاك من بورسعيد ابتعدت عنها بعض الشيء؟ لو كونت صداقات في المنصورة ابتعدت عنها بعض الشيء. الأصدقاء كانوا معظمهم عسكريين ولا من خارج الخط العسكري؟ لا شوفي، هو هنا المجتمع بقى كله يعني. أنت في بورسعيد كان لك أصدقاء بورسعيد؟ أنا مواظب أن أروح بورسعيد يعني. أنا أول ما خلصنا الحرب والبلد رجعت، أنا كنت ساكن في القاهرة، رجعت رحت سكنت في بورسعيد وقعدت وقيمت في بورسعيد. يعني حاليا حضرتك مقيم في بورسعيد؟ لا، انا دلوقتي مقيم في القاهره، بس بيتي في بورسعيد زي ما هو. لما طلعت معاش اتعينت مستشار في الاكاديميه، فقعدت فبالتالي ما خلاص مش هروح بقى شغلي في الأكاديمية، فبالتالي البيت في بورسعيد بروح زيارات، لكن الإقامة موجود هنا. والأولاد اتجوزوا هنا في مصر برضه، يعني محمد اتجوز في مصر، اشتغل في مصر وقعد في اتجوز في مصر، وسماح هنا برضه مقيمة في القاهرة. لكن بتروحوا بورسعيد؟ لكن بروح بورسعيد. والعائلة هناك في بورسعيد؟ العائلة كلها موجودة هناك في بورسعيد. الخط المؤلفات بدأ مع حضرتك من امتى، وايه اللي شجعك على السير في هذا الخط؟ هو الدراسة في القوات المسلحة تديك النزعة دي، لان انت كل دورة او فرقة من الفرق التعليم اللي تتعلميها لازم تعملي بحث، فالبحث ده بيعلمك ازاي تكتبه. فلما جيت عملت رسالة الدكتوراه وفي الموضوع ده عملت الرسالة قلبتها كتاب، فده بقى مؤلف ليه، وانا دلوقتي لسه عندي. ده كان بداية خط المؤلفات؟ لا، نقدر نقوله ده بداية ان انا اكتب حاجة للجمهور. اما هو ده اللي انا اقصده بخط المؤلفات، ان هي تطرح لعامة الناس بره. لكن انت مثلا هنا في الاكاديمية انا ليا محاضرات مكتوبة، وكان ليا البحث بتاعي في كلية كان بحث الماجستير كويس بيأخذ بيه في بعض الدراسات وكده، فبالنسبة للجيش موجودة. لكن وبعدين كتابة بقى في المجلات، فكنت بكتب في مجال الدفاع، وكنت بكتب لما كنت في اليمن، وانا بنشئ كنت دفاع الوطن في اليمن، كنت بكتب في جورنان 26 سبتمبر، عندهم جورنان كبير زي الاهرام عندنا كده، وكانت مجلة الجيش برضو بتاعته كنت بكتب فيها، بكتب في الحاجات الخاصة بالفكر العسكرية والكلام ده يعني. لكن هو الكتاب اللي انا عملته ده اللي هو الفكر الاستراتيجي في التوراة والتلمود، واصرت على لازم كلمة الفكر الاستراتيجي، لان فيش عندنا حد بيستخدم الكلام ده كتير يعني. وانا كنت طارح الكتاب اصلا في فكرته للباحثين، لان مفيش عندنا حد بيحث في التاريخ اليهودي كتير، ومحدش بيدرسه كتير، وبالتالي عملته للموضوع ده يعني. وفي كتاب تاني برضو كان خاص برضو في الموضوع ده اسمه الوعد بين الحقيقة والزيف بالنسبة لليهود يعني في الأرض وكده، وفيها دراسة كويسة يعني. الحقيقة هي مسيرة مثمرة، حضرتك عايشت تجارب متعددة بعد هذه المرحلة يعني. حضرتك ما شاء الله لا تعرف اليأس يعني، عملت الدكتوراه بعد ما خرجت معاش، استمريت في الكتابة. ايه اللي حضرتك بتحلم انك تحققه؟ ايه الخط اللي مازال بيراودك وتتمنى انه يتقاطع مع مسيرتك؟ هو اننا الناس تفهم، لان العدو الرئيسي بتاعي مهما رحت وجيت هو اليهود بلا شك، اليهود والصهيونيه الاثنين مع بعض، لان يعني اليهود حاجه والصهيونيه حاجه، بس الاثنين دلوقتي الاثنين خطهم واحد. ان الناس تفهم تاريخهم، عشان تعرف النهارده مثلا الناس تقول ايه، هم اليهود كان لهم حق ولا ما لهمش؟ لا، هم لهمش. انت اقرا وانت تفهم، واقرا من كتابه، هو كتاب الاسفار عهد القديم بتاعه هو الموضح الكلام ده، ولازم احنا نقراهوش. فنتمنى الناس تفهم العدو بتاعه، كلما زدت علما عن عدو بتاعي اعرف اتكلم معه، طول ما انا بعدت عن علمي عنه هو هيكسبني. عشان كده امل انا ان هذا الموضوع يتدرس، ان شاء الله يتدرس في المدارس، يبقى لي حصص زي التاريخ المدرس، التاريخ المصري ادرس التاريخ اليهودي، لان ده هو العدو الرئيسي بتاعي، واتمنى ذلك يعني. كل الشكر لسيادة اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. شكرا لحضرتك وأن تعتنى بهذه السهرة. شكرا ستي، كتر خير والله. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.